بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المشاهد الكريم، طابت أوقاتكم بكل خير. مع أن الإسلام الحنيف قد اعترف بما جبل عليه الإنسان من شهوات، إلا أنه لم يرتضي أبدا أن ينغمس هذا الإنسان المكرم على الله في حمأة الرذيلة، حمأة الرذيلة التي تجعله أقرب ما يكون إلى البهيمية. صحيح أن شهوة الجنس في الإنسان لا يمكن إنكارها، ولكن الإسلام نظمها بما يناسب مكانة الإنسان عند الله، وجعلها في إطار من السمو في العلاقات البشرية. وقد لا تصل علاقة في قداستها إلى ما وصلت إليه علاقة الرجل والمرأة في ظل شرع الله عز وجل. فالرغبة في قضاء الشهوة محمية بأسوار الطهر والنقاء، فلا يحل الارتباط بين رجل وامرأة لمجرد الشهوة إذا لم يكن بينهما من الارتباط العقائدي ما يضفي على حياتهما الدوام والاستقرار، لأن الزواج قبل أن يكون قضاء للشهوة يعني إنشاء أسرة، ومن ثم فهو يعني وجود أبناء يتغذون بالإيمان بالله قبل أن تتغذى أجسادهم بالطعام والشراب. ولن يكون ذلك ما لم يرتبط الأب والأم برباط الإيمان بالله. أخي المؤمن، انظر كيف يشيع الطهر في علاقة الزوج بزوجه، ولذلك لم يكن الحيض وقتا لقضاء الشهوة، لأنه أبعد ما يكون عن الطهر، فالإنسان قبل أن يفكر بقضاء شهوته ينظر إلى النتاج، ولا ينبغي أن تطغى الشهوة عند المؤمن فتنسيه المهمة التي وجد لأجلها على هذه الأرض، فهو دائر في فلك مهمته حيثما تقلب. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في الدنيا والآخرة، ويسألونك عن اليتامى، قل إصلاح لهم خير، وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح، ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، ما زلنا مع الصفات غير المتضادة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن صفة الصفير، ونتعرف اليوم على ثاني صفة منها، وهي صفة القلقلة. القلقلة في اللغة هي التحرك والاضطراب، وأما في اصطلاح علماء التجويد فهي قوة اضطراب صوت الحرف الساكن في مخرجه، بحيث يسمع له نبرة قوية. تجد ذلك عند لفظك إق، فإنك تسمع لها اضطرابا وتحركا قويا ينشأ منه نبرة واضحة إق. حروف القلقلة 5 حروف، جمعها بعضهم بقوله قطب جد، وسميت هذه الحروف بحروف القلقلة لأنها إذا سكنت تقلقل، أي اضطرب وتحرك اللسان بها عند خروجها حتى يسمع له نبرة. وأقوى حروف القلقلة القاف، وإن هذه الحروف تتصف بصفتي الشدة والجهر، فالشدة تمنع جري الصوت، والجهر يمنع جري النفس، فإذا سكنت تعذر بيانها، فلذلك احتاجت إلى القلقلة. فتأمل كيف يختفي حرف القاف إذا ترك القارئ القلقلة، والطارق، والصواب والطارق. وأما كيفية القلقلة فهي أن يهتز حرف القلقلة الساكن في مخرجه بتباعد طرفي عضوي النطق بالحرف، ولكن دون تباعد الفكين، ودون أن يصاحب القلقلة شيء من الحركة أو الهمز أو الهمس. فلا نقول أحد أو أحد أو أحد، والصواب أحد. فانتبه إذن أن تحرك الحرف المقلقل، أو أن تضع بعده همزة، أو أن تضع بعده هاء مهموسة. أقسام القلقلة: للقلقلة قسمان، الأول قلقلة صغرى، وذلك إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة في وسط الكلمة. إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة في وسط الكلمة كانت قلقلة صغرى، مثال ذلك خلقنا، اقترب. فهنا قلقلنا حرف القاف في هاتين الكلمتين، ولكن نوع القلقلة صغرى لأن الحرف جاء ساكنا في وسط الكلمة. النوع الثاني قلقلة كبرى، وذلك إذا وقف على أحد حروف القلقلة بالسكون في آخر الكلمة، مثال ذلك اختلاق، الطارق. قلقل حرف القاف بسبب سكونه، وهي قلقلة كبرى لأن هذا الحرف جاء في آخر الكلمة، والحال نفسه مع حرف الجيم في قولك البروج. قلقل حرف الجيم لأنه جاء ساكنا في آخر الكلمة. وأما قلقلة حرف الدال فهي على الشكل الآتي: الموعود، والباء يعقب، والطاء صراط. وفي ختام حديثنا عن القلقلة أيها المشاهد الكريم، أقدم لك هاتين الملاحظتين اللتين لا بد لك من العلم بهما. الأولى أنه يجب بيان القلقلة إذا اجتمع حرفا قلقلة في الكلمة وقفا، مثل رطب رطب. فتأمل كيف جاء حرف الطاء ساكنا سكونا أصليا ووقع في وسط الكلمة، فلا بد من قلقلته قلقلة صغرى. ثم جاء بعده حرف الباء ساكنا سكونا عارضا، فقلقلناه قلقلة كبرى لأنه جاء في آخر الكلمة. وكذلك إن جاء بعد حرف القلقلة حرف ساكن، مثل الصبر الصبر. جاء حرف الباء ساكنا في وسط الكلمة ثم جاء بعده حرف الراء، فلا بد هنا من توضيح قلقلة حرف الباء وهي قلقلة صغرى لأنها جاءت في وسط الكلمة. نأتي الآن إخواننا الكرام إلى الصفحة التي بين أيدينا لنجري عليها تطبيقاتنا العملية. أولا، لاحظ صفة الصفير لحرف الصاد من كلمة إصلاح إصلاح، فالفظه بشكل صحيح فله صوت يشبه صوت الطائر. وحروف الصفير كما مر معك هي الصاد والزاي والسين. ثانيا، لاحظ كيف جاء حرف الخاء مفخما في كلمة تخالطوهم تخالطوهم، جاء مفخما بأعلى مراتب التفخيم لأنه جاء مفتوحا وبعده ألف. وتأمل بعده حرف الخاء الساكن في كلمة فإخوانكم فإخوانكم، جاء هنا مفخما ولكنه مفخم بأدنى مراتب التفخيم لأنه ساكن كما مر معك، فالفرق واضح بين الخاءين، فالأولى تخالطوهم والثانية فإخوانكم. ثالثا، لاحظ صفة الهمس لحرف التاء من كلمة أعجبتكم أعجبتكم، الفظه هكذا أعجبتكم. رابعا، لاحظ صفة القلقلة لحرف الباء في كلمة ولا عبد ولا عبد، وحرف الدال في كلمة يدعون يدعون، وحرف القاف في كلمة تقربوهن تقربوهن، وحرف الطاء في كلمة يطهرن يطهرن، وحرف الجيم في كلمة تجعلوا تجعلوا. فلا بد في هذه المواضع من أن يسمع صوت نبرة قوية للحرف كما مر معك سابقا في مبحث القلقلة. وقد ميز مصحف التجويد أحرف القلقلة باللون الأزرق الفاتح، فكلما مر معك حرف ملون بهذا اللون في مصحف التجويد فاعلم أنه حرف قلقلة. وحروف القلقلة يجمعها قولك قطب جد، خمسة حروف قطب جد. فتأمل أخي المشاهد كيف لون حرف الباء باللون الأزرق الفاتح من كلمة ولا عبد ولا عبد، إشارة إلى القلقلة الصغرى. وكذلك لون حرف الدال في كلمة يدعون يدعون باللون الأزرق الفاتح، إشارة إلى القلقلة الصغرى. وكذلك لون حرف القاف في كلمة تقربوهن تقربوهن لون بالأزرق الفاتح إشارة إلى حرف القلقلة. وكذلك لون حرف الطاء في كلمة يطهرن لون بالأزرق الفاتح إشارة إلى قلقلته. وكذلك حرف الجيم في كلمة تجعلوا لون بالأزرق الفاتح إشارة إلى أنه حرف قلقلة جاء في وسط الكلمة فهي قلقلة صغرى. أخانا في الله، في نهاية لقائنا نودعك بنكتة بلاغية ولطيفة من لطائف تفسير القرآن لتجمع بين فن الترتيل وجودة التأويل. يقول الله تعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. انظر أخي إلى عظيم عناية الله ولطفه بعباده الضعفاء، يتجلى هذا اللطف في قوله إصلاح لهم، حيث قال لهم ولم يقل إصلاحهم، لئلا يظن الإنسان أنه ملزم بإصلاح جسده ورعاية جسمه والعناية به وحسب ثم يهمل ما عداه. لا، فأنت أيها الكافل اليتيم مأمور بإصلاح ذاته وروحه وعقيدته وخلقه وكل ما يتعلق به. وقال تعالى أيضا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. انظر أخي الكريم إلى هذه الدقة والإعجاز العلمي، فقد أطلق الله الأذى ولم يقيده، فقال هو أذى ولم يقل أذى لكم أو لهن، فهل لهذا التعبير من سبب؟ نعم، لأن في جماع المرأة أثناء حيضها أذى للرجل يسببه الدم الفاسد، وفيه أذى للمرأة ومرض، وفيه أذى للطفل، فالأطباء يقولون إن الجنين إذا تكون بجماع وقت الحيض يصاب بمرض الجذام. ويقول تعالى أيضا في هذه الصفحة: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أدب رفيع وبلاغة عالية، كيف لا وهو كلام الله. انظر أخي إلى كلمة حرث، ماذا توحي لك هذه الكلمة وما صلة الحرث بالنساء؟ هذا تعليم لنا حسن الكلام والأدب، فقد عبر ربنا عن موضع النكاح بقوله حرث، فالفلاح يلقي بذاره في أرض خصبة ليجني الثمار، والمؤمن يأتي زوجه في موضع إنجاب الطفل، فهذا مثل ذاك.